عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في سراب أحدكم فليغمسه إلى آخر الحديث. وإذا كان الحديث صحيحا فما مدلوله العلمي؟ الحديث صحيح رواه البخاري والصحيح عن إذا وقع الذباب في سراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد الجماعة وجاءهم وفي الآخر استشفاء كما زاد أبو داود هذه الزيادة. فالمقصود المحل الصحيح والسنة لمن وقع في شرابه أو طعامه الذباب أن يغمسه ثم يلقيه ولا يضر الذباب ويأكل طعامه ويشرب شرابه والحمد لله. الحمد لله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.